الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام فاذكروا الله الحرام واذكروه كما هداكم ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله فَإِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون بسم الله الرحمن الرحيم وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسري هل في ذلك قسم ألم تر كيف فعل ربك وثمود الذين جاءوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد فأما كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ Oh. صدق الله العظيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. وبعد أيها الإخوة المؤمنون، فقد استمعنا لآي من الذكر الحكيم مما تيسر من سورتي البقرة والفجر، تلاها علينا القارئ الشيخ ياسر الشرقاوي هنا في رحاب الجامع الأزهر بالقاهرة وعبر أثير موجات إذاعة القرآن الكريم في أولى احتفالاتها بالليالي العشر وموسم الحج إلى بيت الله المحرم.